إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الناس كل أمة من الأمم وجماعة من الجماعات وقبيلة من القبائل تعبر عن فرحتها وأحزانها بما يتوافق مع دينها ومبادئها وأعرافها وأمة الإسلام لها منهج مكتمل ونظام واضح وحدود معلومة مستمدة من الكتاب والسنة فالأخذ يكون منهما والتحاكم عند الاختلاف إليهما فالمؤمن الحق هو الذي يلتزم الكتاب والسنة قولا وعملا فلا يستخفه فرح فيخرجه عن حدود المشروع من الأقوال والأفعال ولا يبعثه حزن فيوقعه في المحذور من اليأس والتسخط والإعراض والاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره وحفلات الأعراس هي من جملة ما يحفل بها الأفراد وتحتفل بها الأمم وفي ديننا شرع إعلان العرس وإظهاره ابتهاجاً به وفرحاً كما شرعت وليمة له تسمى وليمة العرس ووسع باللهو المباح فيه لأنه مناسبة فرح وابتهاج ومن دعي إلى وليمة عرس وجب عليه أن يلبيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه قال الحافظ ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها له وهذا الحكم فيما إذا كانت الوليمة خالية من المنكرات أما إذا كان حفل العرس يشتمل على منكر فلا تجب الإجابة فإذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر أي والمزامير كالخمر والزمر والعود ونحوه وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار أعيد فإذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحره، وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر، لزمه الحضور والإنكار، لأنه يؤدي فرضين: إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر. وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر، وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله، فإن لم يقدر انصرف. وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله، فإن لم يقدر انصرف. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه أن رجلاً نزل ضيفاً على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصنع له طعاماً، فقالت فاطمة رضي الله عنها: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يده على عضادته الباب، فرأى القران قد ضرب في ناحية البيت، والقران ستار فيه نقوش، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل. فقالت فاطمة لعلي: الحقه فانظر ما رجعه. فتبعته فقلت: يا رسول الله ما ردك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس لي أو ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، إنه ليس لي أو ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. قال الخطابي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: دليل على أن من دعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي والمنكر فإن الواجب عليه أن لا يجيب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويفهم من الحديث أن وجود المنكر في البيت مانع من دخوله. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل إذا علم أن في الوليمة منكرا لكنه لا يراه ولا يسمعه لكونه بعيدا عن مجلسه أو يخفونه وقت حضوره، فقال رحمه الله: أرجو أن لا يأثم إن لم يجب، أرجو أن لا يأثم إن لم يجب، وإن أجاب فأرجو أن لا يكون آثما. فأسقط الإمام أحمد الوجوب، لأن الداعي أسقط حرمة نفسه بفعل المنكر، ولم يمنع الإجابة لأن المجيب لا يرى منكرا ولا يسمعه. فإذا علم هذا أيها الناس، فإن كثيرا من أعراس الناس في هذا الزمن تعج بالمنكرات وتطفح بالموبقات، ومظاهر كفر النعمة فيها بادية للعيان. لقد أصبحت كثير من حفلات الأعراس مجالا للتفاخر والمباهاة والفساد في الأرض وكفر النعمة والكبر، فقاعات الأفراح وفنادقها تستأجر بأثمان خيالية، وما ينفق من أموال في العرس الواحد عند كثير من الأثرياء يكفي لحفلات أعراس قبيلة كاملة. فمن التبذير والصرف في الأطعمة التي يكون مستقرها النفايات، إلى الإسراف في اللباس والحلي والزينة، حتى كأنما خلق الناس للدنيا يهتمون بمتعها بلا حساب ولا ميزان. وإذا كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد خرج من بيت علي وابنته فاطمة رضي الله عنهما منكرا ما رأى من ستار على جدار وعدها من السرف والتبذير، فكيف لو رأى حال الناس اليوم؟ وروى سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: أعرست في عهد أبي فآذن أبي للناس. فكان أبو أيوب رضي الله عنه ممن آذنا، وقد ستروا بيتي بنجاد أخضر، أي بستار أخضر. فقال أبو أيوب: يا عبد الله، أتسترون الجدر؟ فقال أبي: والسحيا. فقال أبي: والسحيا، غلبتنا النساء، غلبتنا النساء يا أبا أيوب. فقال: من خشيت أن يغلبه النساء فلم أخشى أن يغلبنك. ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم خرج. أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. أيها الناس، لقد سارت إعراس كثير من الناس اليوم، يستجلب لها مطربون ومطربات وراقصات يحيون الليل كله بالمنكرات، ويعطون مبالغ طائلة وهدايا ثمينة. على ماذا؟ على محرم لا شك في حرمته، ومن قصرت نفقاتهم عن ذلك وعجزت أموالهم عن استخدام مطربين ومطربات وراقصات، فإن أصوات المعازف والغناء الماجن تصل من آلات التسجيل إلى بيوت الجيران وتؤذيهم وتزعجهم مجاهرة من منكرات والقبائح. ويصاحب أصوات الغناء والمعازف رقص خليع من نساء متهتكات متخلعات في لباسهن وأفعالهن، يمرضن قلوب النساء قبل قلوب الرجال بمجونهن وفسقهن. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد حدثنا عن نساء كاسيات عاريات مائلات منيلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن الجنة ولا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كاسيات عاريات يبدين من أجسادهن، والله ما يستحي أن يبديه الفتيان من أجسادهن. فأين حياء النساء؟ وأين غيرة الرجال؟ أين حياء النساء؟ وأين غيرة الرجال؟ يا عباد الله، إن هذا العري في اللباس الذي صار ظاهرة في أوساط النساء وبالأخص في حفلات الأعراس ما كان إلا بسبب تساهل الأزواج مع زوجاتهم، وتساهل الآباء مع بناتهم، والإخوان مع أخواتهم. وإلا لو علمت الزوجة أو البنت أو الأخت أن وليها سيغضب إن لم تحافظ على سترها وحشمتها لما فعلت فعلتها. ولو أنها أدركت أنها مراقبة في لباسها وستعاقب عليه وتمنع من الذهاب به لما لبست ما تشاء. وعجبا وعجبا من رجال يغضب أحدهم إن قيل السوء في إحدى محارمه، ولكنهم لا يمنعونهم مما يجلب لهن السوء والشر والعار والنار. حياء المرأة يزول شيئا فشيئا، فإذا لم تجد من محارمها الرجال من يصونه ويحفظه زال الحياء بالكلية، حتى تصير المرأة بلا حياء في قولها وفعلها ولباسها وحركاتها، ويجر عورا على أسرتها ما كان ليحدث لو أن محارمها حفظوها وحرسوها من ذئاب الأعراض وثعالب النساء. فاعلم أيها الأب، اعلم أيها الزوج، اعلم أيها الأخ، أنكم مسؤولون أمام الله تعالى عن محارمكم، فعليكم أن تأمروهن بالمعروف وتنهوهن عن المنكر. فإذا رأيتم منهن لباساً فاضحاً ولو عند محارمهن فامنعوهن، فامنعونهن من ذلك، وعظوهن بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك حماية لكم ولهن في الدنيا من العار والفضيحة، وفي الآخرة من نار جهنم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن ما يقع من المنكرات والسرف والتدبير في حفلات الأعراس ما هو إلا بتدبير النساء، ولكنه بمال من؟ ولكنه بمال الرجال. والرجل مسؤول عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهو راع ومسؤول عن رعيته، وعليه إثم ما يقارفه أهله وبناته من منكرات وموبقات، لأنهن رعيته. فأنت مسؤول أيها الرجل عن السرف والتبذير، مسؤول عن لباس نسائك وتعريهن، مسؤول عن لباس نسائك وتعريهن، مسؤول عما يفعلنه من نمص ورشم وتغيير لخلق الله تعالى في وجوههن وأجسادهن. مسؤول أيها الرجل عما يحدث من منكرات في حفلة العرس من غناء ورقص ومعازف وتصوير وسهر على محرمات حتى الفجر. إنه لو لم تكن أيها الرجل مسؤولاً عن محارمك لما كنت قواماً عليهم. وربك جل وعلا قد جعل الرجال قوامين على النساء، ومع ذلك فإن كثيراً من الرجال قد ضيعوا نساءهم وبيوتهم وأطلقوا لهم العنان بفعلهم، وأطلقوا لهم العنان يفعلن ما يشن ويذهبن حيث يريدن ويلبسن ما يحلو لهم بلا حسيب ولا رقيب. أيها الناس، إن طاعة النساء في بعض الأمور ولا سيما في حفلات الأعراس لمما يكون سبباً في فساد الدين والأخلاق وضياع الأموال، لأن المرأة فيها غيرة شديدة وحب للتفاخر والمباهاة، فهي تريد أن تجمع الدنيا كلها في عرسها أو عرس ابنها أو عرس ابنتها، وتريد أن يتحدث الناس عن عرسها ولو كان على حساب أوامر الله الشرعية وآدابه المرعية. فإذا أضاعها محارمها وأعطوها ما تريد حصل فساد عريض. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ألا وإن من عداوة الزوجات لأزواجهم أن يحسن لهم المنكرات أو يبذلن أموالهم فيها، وحفلات الأعراس لا تخرج عن ذلك. فإن الرجل يتكفل بكل النفقات بما فيها النفقات على المحرمات، والنساء يدبرن شؤون ذلك كما هو واقع الحال، فيعود الإثم على الرجل لأنه البادي المنفق ولأن له القوامة على نسائه، وهذه من عداوة الأهل والأولاد للرجل. أيها الناس، إنه كلما كانت نفقات العرس أقل كان أكثر بركة للزوجين وأدعى لبقاء الألفة والمودة بينهما. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها؟ وكم من أسرة دفعت أموالا طائلة على زواج أبنائها وبناتها ولم تراقب شرع الله تعالى في ذلك، فكانت عواقب ذلك وخيمة على الزوجين في زوال الألفة والمودة بينهما. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه كيف يشاء ويملأها مودة ورحمة إذا أراد. وأحظى الأزواج بذلك من أطاعوا الله جل وعلا في زواجهم وجانبوا المنكرات في أعراسهم. ألا فاتقوا الله ربكم، ألا فاتقوا الله ربكم وراقبوه في أقوالكم وأعمالكم والتزموا شرعه في أفراحكم وأحزانكم. أسأل الله تعالى أن يسترنا، أسأل الله تعالى أن يستر علينا وعلى نسائنا بستره، وأن يمن علينا وعليهم بصلاح الباطن والظاهر، وأن يكفينا شر الأشرار ومكر الفجار وكيد الكفار، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة أهل وجدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.